كيف وين البطارية تشوفها نص لا مليان هذه البطارية بسمة ما أدري هذه يكيم بس النظارة في هذا الكتاب نافع ان شاء الله قواعد الاحكام في اصلاح او في مصالح الانام. سيتحدث الشيخ في هذا الفصل في هذا الدرس ان شاء الله في بيان ما يحث عليه الطبع والشرع من اتيان المصالح واجتناب المفاسد. وهناك امر سبق ذكره وتكراره وهو معلوم لكل عاقل مسلم، هو أن هذه الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، والله غني عن خلقه، وما الشرع من إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات واستحباب المستحبات وإباحة ما هو موجود في الكائنات، ما ذلك إلا بمصلحة الإنسان، مصلحة الخلق في الدنيا والآخرة. وبهذا تجد أن كل ما جاء به الشرع من الأحكام لا بد أن يوافق العقل الصحيح، وأن العقل الصحيح لا يتناقض مع ما جاءت به الشريعة. وإذا حس الإنسان أو رأى أو وجد شيئا مما يدور في عقول الناس وأفكارهم وهو مما يخالف ما ثبت بالشرع الصحيح فاعلم أنه باطل، لا يمكن أن يكون من الحق والصواب والصلاح للأمة شيء ويتركه الشرع، ولا سواء بإيجاب لما هو واجب مطلوب أو بمنع لما في منعه خير ومصلحته وفي وجوده مضرة. وهذا الكتاب يدور حول هذه القضية، حول هذه المسألة، والتفاصيل جاءت في أحكام الشريعة في جزئياتها وفي قواعدها وفي كثير بل في جميع مسائلها. هنا الشيخ يتحدث عن يعني ما يحث عليه الطبع، طبع الإنسان وفطرته، وكذلك يحث عليه الشرع من إتيان المصالح وإتيان المفاسد. فيقول: من عرف مصالح الدارين وشرفهما، من عرف مصالح الدارين الدنيا والآخرة وشرفهما، حثه طبعه يعني فطرته وجبلته على طلب أحسنها فأحسنها، هذه الفطرة صحيحة، حثه طلبه على طبعه على طلب أحسنها فأحسنها وأفضلها فأفضلها، كما يحثه يعني طبعه وجبلته على دفع أقبحها فأقبحها وأردلها فأردلها. هذا الأمر واضح فيما يظهر لكل عاقل، وإن كان الهوى أحيانا هوى النفس وتوبيس الشيطان قد يلبس الإنسان فيجعل الحق باطلا في نظره والباطل حقا، فيظن أنه يسعى إلى الخير وهو في باطل وفي شر، والسبب هو الخروج والميلان عن منهج الله وعن شرع الله. يقول الشيخ: وأن الله تعالى خلق في أكثر الناس من الأخلاق ما يحثهم على كل حسن أكثر الناس. هناك استثناء، بعض الناس تبعوا وجبلوا على الشر، لكن أكثر الناس الله خلق فيهم ما يحثهم على كل حسن ويزجرهم على كل أو عن كل قبيح لينتفعوا بذلك في الفترات بين الرسل. هناك فترات بين الرسل، يعني على فترة من الرسل، الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق كانوا على فترات، إذا جاء رسول ثم يمضي وقت من الزمان، وحتى تصل في بعض الأحيان إلى أن تندلس شريعة ذلك الرسول، ثم يجدد الله سبحانه وتعالى الرسالة على يعني رسول ونبي آخر، وهكذا إلى أن ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذه الشريعة الخاتمة الشاملة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ولهذا من خصائص هذه الشريعة أنها متجددة بتجدد الزمان والمكان، ومعنى تجددها أن فيها من القواعد العامة والأصول الكلية التي يصح أن يندري تحتها كل جزئية من جزئيات الحياة، فتجد فيها حكما شرعيا، ما كان فيه خير فهو مطلوب، وتحته تجد من أدلته في الشريعة الإسلامية ما يكفي، وكل ما فيه شر فهو منهي عنه ومحظور، وتجد أيضا دليله في الشريعة إما نصا وإما أخذا من قاعدة كلية أو أصل كلي. وهكذا فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الشريعة خاتمة الشرائع، وجعل هذه الأمة خاتمة الأمم وآخر الأمم، وهذه الأمة هي آخر الأمم بترتيبها الزمني في هذه الدنيا، وهي أول الأمم دخولا للجنة بفضل الله تعالى ورحمته، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم شهودا على سائر الأمم بما احتواه كتابهم المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة وشرائعهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول فإذا من الناس بل أكثر الناس من فضل الله سبحانه وتعالى أن طبعهم وجعل فطرتهم وجبلتهم على معرفة الخير وحبه والبعد عن الشر، أكثر الناس. وبعض الناس يبلوا على الشر، وهؤلاء قليلون، وهذا من فضل الله على من وجعل في فضله وخلقه وفطرته حب الخير. يقول الشيخ والأوصاف بالناس، الأوصاف أربعة أضرب، أربعة أكثر، الأوصاف أربعة أضرب. الناس جميع الناس لا يخرجون من هذه عن دائرة هذه الأوصاف الأربعة. أحدها أخلاق كريمة تدعو إلى ما تدعو إليه الشرائع، أخلاق في الفطر والنفوس أصلا تدعو إلى ما تدعو إليه الشرائع، لأن الشرائع السماوية شريعة الإسلام خاصة إنما تدعو إلى الخير. فأخلاق كريمة تدعو إلى ما تدعو إليه الشرائع وتحث عليه كرام الطبايع، فمن وافقها فمن وافق هذه الأخلاق الكريمة والطبائع صلح، فمن وافقها صلح، ومن خالفها فسد. مثل ماذا؟ هناك الصفات عامة تعرف بالعقل، وطبعا تعرف بالعقل وأكدها الشرع، وكما قلنا العقل الصحيح لا يمكن بحال من الأحوال العقل الصحيح أن يخالف النقل الصريح. فيقول من هذه الأخلاق الكريمة الحياة، يقول كالحياة الحادث على كل الحاد على كل حسن. الحياة شعبة من الإيمان، فالحياة أن يستحي الإنسان من أن يراه الله أولا أو يراه خلق الله فيما يمشي. فالإنسان إذا الإنسان الكريم النفس الحسن الطبع الذي منحه الله ذلك تلك الصفة، صفة الحياة، تجده يبتعد عن كل ما يشينه سواء وحده بينه وبين ربه أو كان مع الناس، فهذا الحياة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحياة شعبة من الإيمان، فالحياء الحرس على كل حسن الزاجر عن كل قبيل. هذه صفة صفة هذه مما يحسنه العقل ولا يختلف الناس فيه يعني. فهذا هذه الصفة مطبوعة مجبولة غريزة في كل إنسان أراد الله له أن يكون من أهل الخير. يقول وكالسخاء السخاء الجود هذه صفة محمودة في من وضعها الله فيه وهي موجودة في أكثر الناس. طبعا تختلف نسبها تختلف نسبتها من شخص لآخر لكن كلما ازداد السخاء والجود يعني وسماحة النفس عند الإنسان كلما كان أعلى درجة في هذا الباب. يقول كالسخاء الداعي صفة السخاء غريزة وصفة الإنسان منحه الله إياها وقد يعني يوجد من الناس من يحافظ عليها ويزيد يزيد فيها وهذا من فضل الله عليه. يقول السخاء الداعي إلى بذل الأموال وبذل المنافع في جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما. وهذا جلب للمنافع يعني بذل الأموال للناس من باب الصدقات والحسنات والمعروف والإعارة والجرح وكذا يعني كل ما عندك أنت إذا عندك مال وأنت تبذله إما عطاء طيبة لا تريد من ورائها أو لا تريد إرجاعها وإما برضا يستعين به من يستعين من حولك من جيرانك من أقاربك من أصدقائك من المسلمين الذين تعرفهم ليستعين به ويعيده وهذا بذل أو يعني صدقات كما هو معروف أو بذل منافع يكون لديك قدرة على فعل شيء بجسدك أو بفكرك أو يعني أو لديك مال شيء معين استفاد منه فتبذله ليستفيد منه الناس وقد يعني حث الله على بذل الخير والمنفعة للناس ويعني حذر بل شدد النكير على من يمنع الخير وما يمنع ما لديه من فائض المنافع. الله سبحانه وتعالى يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه واحدة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. انظر كيف جمع بين ترك الصلاة وبين منع الماعون الذي يستفيد منه الإنسان يعني الناس. وكذلك قرن يعني تكذيب بالدين والنهي عنه يعني ماذا لعدم الحث على طعام المسكين. فانظر أي فرق كبير وبون شاسع بين من رزقه الله خصلة السخاء لبذل المال في سبيل الخير والمنافع وبين من يعني قدر له أن يكون شحيحا بخيلا مبتعدا عن هذه الصفة. إذن فهذه الصفة السخاء من مكارم الأخلاق التي يحث عليها الطبع ويحث عليها الشرع. قال رحمه الله تعالى وكالغيرة. الغيرة من أهم الصفات الخيرة الكريمة في طبع الإنسان الشهم الكريم المؤمن. الغيرة الحاسة على صون الحرم عن الفواحش وأسبابها غريبها وبعيدها. هذه الغيرة غريزة وصفة حميدة بالطبع ولكنها أيضا تنمو وتزداد عند المؤمن يعني غيرة على ماذا؟ غيرة الغيرة الطبيعية التي موجودة في الإنسان السوي في أكثر الناس أعم الأغلب من الناس فيه غيرة طبيعية على حرمه محارمه أعراض عرضه يعني نسائه من حوله أرض نفسه كذا موجودة هذه الغيرة طبيعية والشرع قد حث عليها ويعني مدح أهلها ويعني كتب فيها الأجر العظيم بل إنه قد نهى النهي والزجر الشديد عن التهاون في هذه الصفة وأن يكون الإنسان لا غيرة له على محارمه. وهنا نقف وقفة تأمل. هذه الغيرة الطبيعية الغريزية التي يحث عليها الطبع وحث عليها الشرع من أهم ما تكون ظاهرة فيه الغيرة على الحرم والمحارم ومن الغيرة على ما معتقدك أيها المؤمن ومنها الغيرة على دينك وعلى أمتك وعلى وطنك. الغيرة على المحارم يشمل يعني دوائر متعددة. المحارم المعروف يعني الحرمات القريبات من النساء الأزواج والبنات كذا. المحارم ما هو محرم على غيرك من عرضك ونحو ذلك. المحارم حرمة الدين وهذا من أهم ما يجب على الإنسان أن يحميه. حرمة الوطن، حرمة الأمة، حرمة الديانة. إن لم يكن في الإنسان غيره فقل عليه، لا تقول عليه السلام، قل عليه إنه سيذهب إلى يعني إلى حيث ولت رحلها أم غشامي كما يقول الشاعر. هذه الغيرة مع كل أسف في بعض الأزمنة وفي زماننا هذا قد بدأت أو أخذت تتلاشى وتخف عند بعض الناس، سواء غير على الكره او غير على الدين والمعتقد او غير حتى على البلد والوطن، بدأت تخف قليلا قليلا عند بعض الناس. والسبب ان يعني ضعف الوازع الديني بالمتدينين او في اهل الاديان، وضعف ايضا الانتماء الى ما ينتمي اليه من الامة والوطن وكذا، وايضا انكسار النفس والشعور بالضعف والذل امام القوى الاخرى سواء كانت افرادا او جماعات او امم. هذه اسباب ل يعني ضعف الانسان وعدم او قلة غيرته على ما يجب ان يغار عليه. وهناك مهمة أخرى ونقطة أخرى لا بد أن نشير إليها، وهي الغيرة على الدين والغيرة على المحارم. من لم يغر على دينه وإذا يتعلق بذلك محارمه حرمات الله، من لم يكن فيه غيرة فيعني يكون بذلك عنده نقص كبير وفقرة عظيمة في دينه وفي يعني معتقده والتزامه بدينه. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من وصف ذلك الديود الذي يرى بالخنا على أهله. قد يقول كل قائل، يقول ما في أحد يعني عنده غير طبيعية أنه يرى بالخنا على أهله. لا، فيه ناس كما قال الشيخ ومن طبع الله يعني وجد فيه طابع الشر، وهذا قليل نادر. لكن فيه ناس بعوارض أخرى وبتلبيس إبليس يزين له التساهل فيما يجب عليه أن يغار عليه، يزين له. يعني في زماننا هذا مثلا حرمات المحارم ما يتعلق ب يعني ولاية أو ولاية الإنسان على محارمه، بناته، أخواته، قريباته، محارم المسلمين، نجد في الناس ممن يزعم أنه أشد الناس شهامة وكرامة وقوة ووجاعة في المجتمع، وهو يقصر في هذا الباب بمعنى أنه يرى أن ذلك من باب ربما التحضر والتقدم وسائر الأمم كذا إلى آخره، فلا يبالي بأن تظهر موليته، قريبته، بنته وأخته حتى وزوجته تظهر أمام الناس على الشكل على أحسن حال بما تتزين فيه له، ولا يبالي هذا. ألا ترون هذا في الدنيا؟ ألا تسمعون من يدعو إلى ذلك ويقول لك هذا التقدم، هذه حضارة، هذه حرية، من باب الحرية، من باب دعوة الحضارة، من باب دعوة التقدم، من باب دعوة مسايرة الأمم، من باب دعوة يعني أن الزمان تغير إلى آخره، ينسى غيرته على حرمه وعلى دينه وعلى معتقده وعلى أمته وعلى أهله، فيقول لا دعها، هي حرة وأنا أثق فيها. الغريب من يقول لك أنا أثق فيها، ما حد قال لك ما تثق فيها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب وجعل أسباب، وهناك وسائل وهناك ذرائع يجب أن تسد. وإلا من يعني هل أنت أيها المثقف أو أيها المتحضر أو أيها يعني المتمدين يعني في منتهى الرقي إلى آخره، هل أنت أدرى بمصلحة الأمة من ربها الذي خلقها؟ هل أنت أدرى بمصلحة المجتمع من ربها الذي خلقها؟ هل أنت أدرى بمصلحة هذه التي الله سبحانه وتعالى جعلها بين يديك، أختك، بنتك، زوجتك إلى آخره؟ هل عندما يقول الله سبحانه وتعالى ويأمر بضوابط معينة في سلوك الرجل والمرأة في الحياة منعا للشر والفتنة، عندما يأمر الله بذلك وينهى عن خلافه، تأتي أنت وتقول لا من باب المصلحة، ونحن في المصالح من باب المصلحة الذي يدعيها بالهوى والشهوة، إن هذه حرية وهذا تقدم وهذا إثارة للأمم ولا آخره، فيدعها تخرج عارية عارية. ما يعني ما هو وصل العري إلى درجة العري الفاحش، وفي ناس يرضون بذلك، بل بعضهم أيضا يعني يتفاخر بذلك، وفيه عري ظاهر كثير، يعني أصبح مع كل أسف في بعض البلاد الإسلامية شيئا مألوفا. يا إخوان الشيء إذا تكرر على العين أو على السمع أو كذا إلى آخره تجده في أول الأمر منكر، فتذكره عينك إذا رأيته، وتذكره سمعك إذا سمعته، ثم إذا تكرر وتكرر وتكرر أصبح مألوفا، وأصبح شيئا يعني ذات يعني تشمئز منه النفس. من كان يتصور أن مسلما عاقلا، بس مسلما عاقلا دعك هذا الصفتين العامتين، يرضى أن تخرج موليته بنته أو أخته أو زوجته في الشارع العام وهي لا غير لابسة يعني من بدلتها يعني وجهها مكشوف مثلا، نحن نقول مثلا وجهها مكشوف فقط، ما كان أحد يرضى بهذا. تطور الأمر لا هذه مسألة خلافية وهل العلم يقول يجوز إلى آخره، خرجت وشوفت الوجه، ما هذا أمر يعني. ثم بعد ذلك تسلسل الأمر فخرجت يعني كاشفة الشعر، كاشفة الصدر والنحر، كاشفة الساقين، ثم أخذوا يعني فننون في التزين والعري والتبرج الذي الله سبحانه وتعالى قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، الآن موجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جنفان من أهل النار لم أرهما، يعني إلى آخره، منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يرحن رائحة الجنة، وإن كان يعني رائحتها تدرك أو من سبعين أو بعد سبعين خريفا كما قال صلى الله عليه وسلم، كاسيات عاريات مائلات مميلات. بالله ينظر الآن في الشوارع وفي الفضائيات وما ذكر من المسلمات أو من يدعين الإسلام، أين الغيرة التي يعني غرزها الله في فطر الناس، ثم أين الغيرة الدينية التي أحث الله عليه؟ فهذا ينبغي للمسلم أن يراجع نفسه. يعني ما طيب ماذا أنت الآن في الدنيا كم ستبقى فيها؟ 50 سنة، 100 سنة، ما أو ما بينهما، ثم بعد ذلك الزواج. ستسأل عن هذه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته، إذا لم تكن تقوم بهذه المسؤولية فمن يقوم بها؟ وإذا تخليت عنها طبعا يقول لا أنا ما نتخلي عنها، أنا الآن حريص على أن فيها المرأة فلا يعني حقها في أن تتصرف، إني ماذا تحجرون يا أخي؟ ما حجرنا، ولا أنت ولا أنا ولا أحد يملك أن يحجر على غيره، إنما الذي يجب أن نسلكه هو ما أمر به الشرع وحتى عليه، وفيه خير لي ولك ولبنتي وبنتك وأختي وأختك وقريبتي وقريبة جارتي وجارتك النساء المؤمنين جميعا، فيه الخير كأن غار عليه، بأن غار عليهن ونحفظهن ونصونهن ونعطيهن حقوقهن. الله ما يعني الله سبحانه وتعالى لم يمنع المرأة حقها، ولكن لها حدود معينة، ولم يمنع الرجل حقه وله حدود معينة، فلا يتجاوز بذلك، لا يتجاوز الحدود إلى أن يصل إلى ترك ما يجب أن يفعل وفعل ما يجوز ما لا يجوز فعله باسم الحرية أو المدنية أو الحضارة أو مجاراة الأمم إلى آخره، فيقع الناس في خلاف ما غرز الله الغرائز عليه من الخير وفيما حث عليه من الشرع الحنيف. كذلك يقول عندما قال وكالغيرة الحاسة على صون الحرم عن الفواحش وأسبابها، فواحش الوقوع في الزنا ونحوه، أسبابها التبرج السفور الكذا الاختلاط غير الجائز إلى آخره، وأسبابها قريبها وبعيد، غريبها وبعيدة، كان نساء المؤمنين كنا، وهذا الذي يجب علينا، كنا نساء المؤمنين الواحدة تكون في البيت ولا يسمع لها في بيتها، يعني في البيت أو في الدار أو في أي مكان لا يسمع لها صوت. الآن أبدا يعني نسأل الله العفو والعافية والسلام، يقول من الخصال الحميدة والغرائز والجلة للطباع الكريمة الشجاعة. الشجاعة صفة من الصفات الحميدة التي يدل عليها العقل ويحث عليها الطبع وحث عليها الشرع. ولكن الشجاعة قال هذه الشجاعة هذه الصفة الشجاعة الحاملة على نصرة الحق. الشيخ يقول نصرة الدين، وهذا أول شيء على نصرة الدين بقتال من يجب قتاله من البغاة والعصاة والثواد والمشركين إلى آخره. هذه الشجاعة هذه الصفة يعني هي غريزة، ولكنها أيضا يعني يمكن تنمو وتقوى بقوة الإيمان. وكلما عرف الإنسان أنه يعني إذا كان في سبيل الله ومجاهدا في سبيل الله ويعلم أنه إذا يعني سيدخل في تضم معركة أو قتال إلى آخره سيقتل، لكن يعلم أن ما وراء ذلك وأيضا يتذكر ما حثه ودفعه إلى ذلك تهون عنده نفسه ويعني يقدم ولا يحزم. وهذه الناس فيها درجة حتى غير المؤمنين، هي غريزة غريزة موجودة في الطباع الكريمة. لكن يعني سنأتي على تجاوز في هذه الصفات كلها. يعني لأن الحياة إذا تجاوز وصل إلى درجة أنه الخوف أو الحور أو كذا إلى آخره لا يصح، السخاء إذا تجاوز الحد وأصبح كبيرا، الغيرة إذا تجاوز الحد أيضا أصبحت نوع من يعني التحجر يعني الضرر أكبر، وكذلك الشجاعة إذا تجاوز تبع الحد أصبح التهور. لكن لها كل شيء من هذه الروابط، إنما هي أصول الأخلاق الكريمة. يقول وكالرحمة، الرحمة والرقة صفتان مجبول عليهما خيار الناس، أكثر الناس فيهم رحمة وفيهم رقة وعطف مضمون موجود في الغرائب، والله حث على ذلك وأكد عليه، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هذه صفة غريزة وصالحة وجبلة وطبيعة، يعني حث عليها الطبع وكذلك حث عليها الشرع. انظر كل ما ذكرنا من الصفات الحياة السخاء الغيرة الشجاعة الرحمة والرأفة، هذه كلها يحث عليها الطبع بطبيعتها بطبيعة الإنسان وجبلته، ويحث عليها الشرع تدل عليها الشرع. إذن ما وجدنا الشرع يطلب شيئا يخالف الطبع من الأمور الحسنة. لهذا قال أهل العلم وأهل المنطق أيضا يقولون إن العقل يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح، يعني ما رآه العقل حسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا يكون قبيح. هذا ليس في يعني الحسن، العقل قد يدرك الحسن ويدرك القبح، ولكنه لا يستطيع أن يدرك جميع يعني الصفات الحسن المحاسن وجميع الصفات القبح، بل قد يقع في شيء في وهم، يتوهم شيئا يحسبه حسنا وهو قبيح، ويتوهم شيئا يحسبه قبيحا وهو حسن. إذا ما هو الضابط؟ الضابط والمرجع هو الشرع، الضابط والمرجع هو الشرع، فكلما حسنه الشرع فهو حسن، وكلما قبحه الشرع فهو قبيح. ثم انظر في ميزان العقل فستجده لا يخالف الشرع في حسن، وإن رأى بعض الحسن أحيانا وهو قبيح فأعلم أنه هفوة وزلة من زلات العقل، وسببها كما ضعف العقل وهوى الشيطان أو تزيين الشيطان. يقول الرحمة والرقة الحاملتين على الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمرضى والمحتاجين، هذه أمور كما قلنا يحث عليها الطبع والشرع معا، وهما موجودتان في أكثر الناس. يقول وكالرفق، الرفق وضر الرفق غير الرحمة، الرفق يعني اللين والعمل الحسنة يعني يقول الرفق الوازع عن الخطأ والعجلة، وكاللطف الجابري، وكاللين وإن كان اللين والرفق يعني التقيان، وكاللين الموجب للإجابة إلى الحق المبين، وهكذا تجد كل صفات الحسنة التي يحث عليها الطبع قد حث عليها الشرع، وكل ما فيه ضرر ومفسدة فقد منعه الشرع. يقول يقابل ذلك: قد امتحن قوم بأن خلقت فيهم أوصاف لئيمة تدعو إلى المفاسد وتدع عن المصالح محنة لمن خلقت فيه، وهذا من تقدير الله وعدله سبحانه وتعالى. ثم يقول: وهي الضرب الثاني، فمن وافقها شقي وخاف، ومن خالفها سعيد وأصاب. إذن عرفنا أن في الإنسان عموم بني آدم أكثرهم قد يبلوا على الطبائع الحسنة، وجاء الشرع ليحث على هذه الطبائع الحسنة ويقويها وينميها، وبعضهم جبل على الطبائع السيئة، وهذا تقدير من الله وعدل منه سبحانه وتعالى. ولكن يجب على ينبغي للمسلم الذي أعطاه الله العقل ودله بالدليل الشرعي أن يعالج نفسه ويجاهدها، لي إن كانت فيه هذه بغريزته هذه الطباع الحسنة فينميها ويقويها ويطيعها، وإن كان قد ابتلي بغرائز سيئة وقبيحة كالبخل والشح والقسوة غير الصحيحة ونحو ذلك، يعالجها بالشرع، يعالجها لأن الله أعطاها الميزة العقل وأعطاها الدليل، إذن فعليه أن يعالج ويكافح ويجاهد نفسه. ثم قال الضرب الثالث، قال الأوصاف أربعة أضرب: الأول أخلاق كريمة، والثاني أخلاق لئيمة وبها يعني تلي بها بعض الناس، والضرب الثالث شهوات، شهوات ما ينفع في الدارين أو في أحدهما، فشهوات المباحات والمندوبات والواجبات، هذه شهوة، شهوات يعني رغبات يسموها أهل علم النفس أو كذا يسموها غرائز، وهذه حتى الأولى هي غرائز، لكن غريزة يعني الشيء الموجود في الفطر من حب الأشياء، من حب النافع وترك الضار، بل ليس حب النافع وترك الضار، حب النافع وترك الضار هذا يدخل تحت الأخلاق الكريمة الأولى، إنما حب الشهوات، وحب الشهوات قد يكون ما تشتهيه خير وقد يكون ما تشتهيه شر، لكن لا بد لها من ضابط الشرع، والله سبحانه وتعالى قد وصف الإنسان الناس بأنه زين لهم حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، ما هي؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات مزينة للإنسان لأن فيها ما يحقق رغباته، ولكن مزينة له زين يعني يراها جميلة وهذه كذلك، ولكن إذا ضبطها بضابط الشرع استفاد منها، وإن تمادى في شهوته وهواه وقع في المحظور. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: نعم الباقيات الصالحات زين للناس بشهوات من النساء والبنين والقناطير.